ردك صيت وهيك حبيبي نوح قد غلفت سن مرة يفرح ولي ردك صيت وهيك حبيبي مساغينا وينو أدس نسكر سخطر سيسكر وينو انت تيقاني نيكي مساغينا وينو أدس نسكر سخطر سيسكر وينو نرتك سيدة Say it.